الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا ونور أبصارنا وبصائرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه النبيين وصحابته الغر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. بعد ما شرح الشيخ عن أقسام الكفر الثلاثة، بدأ في بيان الاستثناءات من الكفر اللفظي، لأن هناك استثناءات لمن نطق بكلام الكفر. الآن سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. يعني بالأول عطى أساس الحكم في هذه الأمور، ثم بدأ يشرح عن الاستثناءات، فقال رحمه الله: وقال الفقهاء: يستثنى من الكفر القولي حالة سبق اللسان، أي أن يتكلم الشخص بشيء من ذلك من غير إرادة، بل جرى على لسانه ولم يقصد قوله بالمرة. فإذا هذه حالة من الحالات التي يستثنى فيها من نطق بكلام الكفر من أن يحكم عليه بالكفر. فهذا الاستثناء الأول الذي ذكره حالة سبق اللسان، يعني أن يتكلم الإنسان بشيء لم يقصد قوله بالمرة، كان يريد أن يقول شيئا فصدر عنه شيء آخر لم يقصد قوله. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى عليه مثالا. شو هو الرسول؟ أعطى مثالا عن رجل أضاع دابته في الصحراء وعليها طعامه وشرابه، فبحث عنها حتى أيس منها، يعني أطع الأمل أنه يلاقيها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها. ما توقع أنه لقيها، بقى لحالة لقاها صارت عنده فوق راسه، مسك بالحبل تاعيتها من شدة فرحه، بده يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فمن شدة الفرح تلخبط، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا شو اسمه؟ سبق لسان. هو بالأصل إذا واحد قال عن الله أنت رب أنت عبدي هذا كفر، وإذا قال أنا ربك هذه كمان كفر، بس هذا سبق لسان لا يكتب عليه، مش بس ما بنحسب عليه كفر، لا يكتب عليه بالمرة. تبعنا؟ فإذا سبق اللسان هو يتكلم بشيء من غير إرادة. طبعا احنا مرأ معنا أن الأنبياء عصمهم الله من سبق اللسان بأمور الشرع وبالأمور العادية لا يسبق لسانهم. ليه؟ لأنه لو كان يسبق لسانهم لارتفعت الثقة في صحة كلامهم. تبعنا؟ بس الواحد يسمع منهم كلام بيقول لعله يكون سبق لسانه، خلينا ننطر ونتأكد إذا هذا الكلام هيك ولا سبق لسان. تبعنا؟ هذا يؤدي إلى ارتفاع الثقة، لذلك عصمهم الله منه. فإذا عامة الناس الذي يحصل منه سبق لسانه لو كان كلام في كفر بالأصل، لكن هو ما أراد قوله، هذا لا يكفر. هو منأكد أن الإنسان اللي بتسرع بالكلام فينطق عند الغضب بكلام فيه كفر هذا يكتب عليه. بعض الناس هو سبق لساني، بعض الناس العوام لما يقولوا سبق لساني يفهمون منه تسرعت، فلذلك انتبهوا، إذا حقيقة سبق لسانه لا يكفر، أما التسرع لا يكفر. يكفر إذا نطق بالكفر متسرعا على الغضب، أنجرت معه زاد كلام كفري. بقول لك سبق لساني، شو سبق لساني؟ كيف تقول عبارة غير هيك عن طلعت معك هذه بالغلط؟ ما بيفهموا أنه هذا سبق اللسان هيك، بيفكروا أنه هم التسرع تاعهم هو سبق اللسان، فبينوا لهم هذا. الحالة الثانية يقول شيخنا رحمه الله: وحالة غيبوبة العقل، أي عدم صحو العقل. إذا إنسان غاب عقله فتكلم أثناء غياب عقله بكلام يخالف الدين لا يكتب عليه. ليه؟ لأنه يرفع عنه القلم، يرفع عنه القلم. وفي حكم المجنون، لأنه اللي بيغيب عقله ما بس المجنون، مجنون والولي أيضا إن غاب عقله بالوجد، فحكمه حكم المجنون، حكمه حكم المجنون. منه مجنون حقيقة، يعني منه مجنون بس غاب عقله في حب الله، لكن حال غياب عقله حكمه كحكم المجنون فلا يكتب عليه. فإن نطق بكلام الكفر لا يكتب عليه، لا يكفر. لكن احنا اذا سمعنا كلام من ولي مجذوب غايب عقله، سمعنا منه كلام يخالف الدين لا يسكت له. ما بقول واحد اخي ولي انا بدي احكي معه، دخلني شو اذا كان تتركه يقول كلام فاسد وامام اناس، احيانا قد يكون في ناس جداد، وحتى لو ما في ناس جداد واحد عم يسمع كلام مخالف للدين لو ما في عوام الا ينهى عنه؟ هذا منكر، هو الكلام منكر صحيح ولا يكتب عليه، لكن الكلام بحد ذاته فاسد فينهى عنه، يقال له لا تقل هذا. واذا ما ارتدع يصرخ عليه، يصرخ عليه فهنا حتى لا يقول هذا الكلام. فليش العلماء بيقولوا عادة انه الولي المجذوب يمنع من مخالطة الناس؟ لانه عوام الناس اللي ما تعلموا قد يقولوا هذا ولي وشايفين له كرامات، فلما ينطق بكلام في كفر قد يقتدوا به في هذا، بصير يقولوا مثله. اذا واحد قال له كيف تقول هكذا كلام فاسد، بقول لك ايه ما الشيخ الفلاني قالوا لك يا عمي هداك مجذوب. شو يعني مجذوب؟ ذهب عقله، غايب عقله، فحكمه كحكم المجنون لا يجري عليه القلم. بيجي الصاحي بقلده، يعني اذا اجى واحد مجذوب بده يصافح امرأة صاحية بتقول اه هو الولي عم يصافحني، طب ما هو مجذوب غايب عقله بس انت صاحي بتصافحي؟ لا. طب هنا فاذا ما بقتدي انا بالولي المجذوب لانه غايب عقله، فاذا خالف الشرع بيمشي معه مثله؟ لا. طب هون اذا واحد قال كيف يعني غايب عقله؟ واحد بغيب عقله بحب الله؟ نعم، هو في حب انسانة مخلوقة قد يغيب عقله الشخص، فكيف بحب الخالق؟ أليس بعض الناس غاب عقلهم في حب مخلوقة؟ قيس، قيس شو كان يسموه يرقبوا مجنون ليلى، غاب عقله في حبها. النساء اللي الذين خرج عليهم يوسف وكانوا حطيت لهم امرأة العزيز حطيت لهم الفاكهة والسكاكين، فلما أخرجت يوسف عليهن من شدة ما أخذوا بجماله قطعن أيديهن، هن محاسين، هن محاسين، أخذوا بجماله فأطعوا صابيع، وبعضهم عم بقطعوا صابيعهم عم طلعوا فيه ما أنهم وجعوا انتبهوا، لا قطعوا أصابعهن وهن مشدوهين بجماله. فإذا قد الواحد أحيانا يغيب عقله بشغله، قد يغيب عقله بحب الله، فهذا ليس أمرا مستحيلا، هذا حاصل موجود. بس اللي احنا من الموضع اللي عم نحكي فيه انه هذا الانسان المجذوب لا يقتدى به، ما بنقول هذا مجذوب، طب احنا ما بنقول انه هذا ولي فبيجي الواحد بيلحقه وبيعمل مثله بكل شيء ولو خالف الشرع، لا. فلذلك بده يكون الانسان متعلم شرع ليروح عند المجاذيب حتى لا يتأثر بأقوالهم أو أفعالهم. أما عوام الناس فيمنعون من زيارة المجاذيب حتى لا يتأثروا إن خالفوا الشرع يقوموا يعملوا مثلهم. طب احنا فالعلماء في الماضي كانوا يقولوا المجاذيب يحجروا عليهم، يعني الخليفة شو بيعمل؟ بيحجرهم، مش بيحرسهم بالسجن، يعني بيخصص لهم مكان يقيموا فيه ويمنعون من مغادرته. طب احنا هذا ليش؟ حفظا للمصالح العامة، هذا لأجل مصلحة الناس حتى الناس ما ينفتنوا فيهم. أما الحالة الثالثة يقول وحالة الإكراه، فمن نطق بالكفر بلسانه مكرها بالقتل ونحوه وقلبه مطمئن بالإيمان غير شارح صدره بالكفر الذي يجري على لسانه فلا يكفر. إذن هذه الحالة الثالثة اللي هي حالة الإكراه. شو يعني الإكراه؟ يعني إذا شخص أكره بالقتل، أنتوا خليكم على هذا، إذا شخص أكره بالقتل وكان بيعرف أن الذين أكرهوه ينفذون كلامهم، إذا ما نطق بكلمة كفر بيقتلوه، فيجوز له أن ينطق بما طلبوا منه، بس شو بده يكون قلبه؟ مطمئن بالإيمان كاره للكفر. وهذا مرأ معنى من قبل بمعنى الشهادتين، لقول الله تبارك وتعالى أو بأول باب الردة، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن هذا استثناء لمين راجع؟ للمكره. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يعني معناته لو كان هذا المكره مع كونه مكرها من شرح صدره ما بقى مستثنى، خرج من الإسلام، لأن الإنسان الذي أكره على النطق بكلمة الكفر فنطق بلسانه، هل يعرف الذين أكرهوه ماذا في قلبه؟ ما بيعرفوه. ليه لا ينشرح صدره؟ لكان هم ما أكرهوا قلبه، هم أكرهوا الظاهر فقط، فبهنا فلما ينشرح صدره؟ أو مثل ما كنا نسمع بالزمانات واحد يمرق قال على لما كان يقطع على الطائفية وعلى الهوية والأمور هذه، يقولوا له سب محمد، يقوم يسب محمد ويسب موسى ويسب يسب الله ويسب القرآن، قالوا له سب محمد وخاف ما يقتلوه. طب ليش الباقيين؟ هو ينطق فقط بالكلمة التي طلبوها، وشو قلبه كاره للكفر. عمار بن ياسر كان يبكي فقال له الرسول وهو أكره على بالقتل على أن ينال من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟ فقال لا. قال الرسول فإن عادوا فعد، يعني لو أكرهت مرة أخرى فنطقت بكلمة الكفر مكرها وقلبك مطمئن بالإيمان لا تكفر. هذا معناته. فإذا الآية ما بتحكي إلا عن المكره يا جماعة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن بعد الكلام عشو على المكره، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. ليس الأمر كما قال سيد سابق أن الإنسان إذا نطق بكلمة الكفر قال لا نحكم عليه بالكفر إلا إذا شرح صدره واعتقد معنى اللفظ، قال وكان يعرف الحكم، وضع شروطا ليست من كتاب الله، والرسول قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، رواه البخاري، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، جاب شروط ليست موجودة في كتاب الله ولا حتى في أحاديث الرسول، قال على زعمه حتى نحكم على الشخص بالكفر بده يكون انشرح صدره واعتقد معنى اللفظ وعرف الحكم. نجدتن هذول، هذول كلهم ينقضهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والبخاري ومسلم، ورواية الترمذي إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. شو يعني لا يرى بها بأسا؟ يعني ما عرف عن الحكم، فبالتالي ما قصده يخرج من الإسلام، فبالتالي من شرح صدره للكفر لأنه ما قصده يكفر، قال الرسول يهوي بها في النار 70 خريفا. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. 70 خريف لوين يعني؟ قعر جهنم، يعني لآخرة، وقعر جهنم لا يصله إلا الكفار، عصاة المسلمين لا يصلونه. فإذا هذه الكلمة اللي هي توصل لقعر جهنم لمكان لا يصله إلا الكفار ماذا تكون؟ لا شك كلمة الكفر. الكلمة اللي توصل لمكان لا يصله إلا الكفار هي كلمة الكفر، والرسول قال لا يرى بها بأسا. فإذا الذي أكره على كلمة الكفر فأكره بالقتل فنطق بها وقلبه مطمئن بالإيمان كاره للكفر فلا يكفر، هذا هو الاستثناء. طب هنا هذا هو الاستثناء، إذا هددوا يطلوا أمه لا ينطق، هددوا يطلوا مرته لا ينطق، أولاده لا ينطق، قالوا نقطع لك إيدك لا ينطق، نفر لك عينك لا ينطق، امرأة هددت بالزنا بها لا تنطق. طب هنا رتبوا لها الأمور هيدي. إذا هدد الشخص بنفسه وبشو؟ بالقتل. أما الحالة الرابعة فبقول وحالة الحكاية لكفر الغير فلا يكفر الحاكي كفر غيره. حكاية يعني لمن عم ينقل كفر غيره، فإذا جاء بصيغة الحكاية لا يكفر. يعني لو واحد عم بقول قالت المشبهة الله ساكن في السماء، اللي بقول الله ساكن في السماء يكفر، بس اللي عم بقول قالت المشبهة الله ساكن في السماء أو تقول المشبهة الله ساكن في السماء ليس كفرا. الله تعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. شوفي قبلها قالت النصارى وقالت اليهود، تبهنا؟ فإذا بصيغة الحكاية شو هي صيغة الحكاية؟ هي الصيغة التي تعتبر نقلا في الاصطلاح، هذه صيغة الحكاية. طبعا اللي عم ينقل كفر غيره بده وجاء بأداة الحكاية بده يكون عم ينقلها من غير استحسان. أما إذا هو عم بيقول فلان قال كذا ومبسوط فيها وعم يضحك، عم يضحك بس شو؟ مسرورا مستحسنا. شو يعني مستحسنا؟ أي يعتبرها شيئا حسنا، هذا معنى مستحسنا. طبعا هون كفر. يعني العلماء لم يقولوا من استحسن المعصية كفر، بعضهم قد يسمع العبارة يفكر استحسن يعني إذا قال له لواحد روح عملها المعصية، هذا هل شرط يكون استحسنها؟ لا، ما الأمر بالمعصية معصية منه كفر إلا أن استحسنها. فمجرد أن يقول لشخص افعل كذا من الحرام ما معناته استحسن المعصية. كلمة استحسن المعصية أي اعتبرها شيئا حسنا، واللي بيعتبر المعصية شيئا حسنا يكفر. فهون إذا إنسان عم ينقل كفر قال واحد، فبهنا فقال قال فلان كذا وهو من غير مستحسن لهذه العبارة لا يكفر، أما إذا عم ينقل وهو مستحسن لها يكفر. ثم الحكاية المانعة لكفر حاكي الكفر إما أن تكون في أول الكلمة التي يحكيها عمن كفر أو بعد ذكره الكلمة عقبها، أي وكان في نيته أن يؤخر أداة الحكاية من الابتداء. احنا أعطينا المثال أنه جاب أداة الحكاية من الأول، يعني قال المشبهة يقولون الله ساكن في السماء، عم نقول عنه شو عم بيقولوا ومرضيا فيها ولا يعتقدوا هذا لا يكفر. طب إذا أخر أداة الحكاية قال لا بأس، هلا حيقول كيف؟ لا بأس، بس بشرط أنه من الأساس نيته أنه حيقول العبارة وراها يقول مين اللي بيقولها، نيته من الأساس هيك. فلو قال الله ساكن السماء قول المجسمة أو قالته المجسمة فهي حكاية مانعة للكفر عن الحاكي، لأن هذه الصيغة تعتبر شو؟ نقلا في الاصطلاح، هذه تعتبر نقلا في الاصطلاح، لأنه قلنا شو معنى الحكاية؟ صيغة الحكاية أي الصيغة التي تعتبر نقلا في الاصطلاح. فبهنا ما هي صيغة الحكاية؟ هذا هو في اصطلاح العلماء، يعني يعتبروها نقل أو في الاصطلاح المعروف. وإن قدمت أداة الحكاية لكلمة الكفر فهي أحسن، يعني من الأول يقول المجسمة يقولون الله ساكن في السماء هذا أحسن. وإن أخرت نفعت لدفع الكفر عن الحاكي، نفعت ويجوز، مش بس أنه نفعت حتى ما يكفر بس ما بيجوز، لا يجوز أن يؤخرها. أما الأحسن شو؟ أن يأتي بها مقدمة. هذه الحالة الرابعة. ثم ذكر الحالة الخامسة في قوله وتستثنى حالة كون الشخص متأولا باجتهاده في فهم الشرع. كلمة متأولا باجتهاده هذا اصطلاح جرت عادة العلماء انه يستعملوه بمعنى انه واحد فهم من الآية او الحديث خلاف المعنى المراد. يقال تأول الآية خطأ. فهنا بعضهم احيانا بيعبروا عنها بالتأويل، وبعض العلماء بيعبروا عنها بالاجتهاد. هذا غير الاجتهاد المعروف عند العلماء اللي وصلوا لدرجة الاجتهاد، هذا شيء وهذا شيء. فهنا هذا بيعبروا عنها احيانا بالاجتهاد واحيانا بالتأويل. فهنا بقول اجتهد فأخطأ، بس غير الاجتهاد في الفروع. بيجي واحد بيسأل مسألة للعالم مجتهد ما ورد فيها نص فبقوم بيجتهد له، هذه غيرها. هذه لا، اجتهد بالآية في الآية فأخطأ، أي فهم من الآية خطأ خلاف المعنى المراد. فهنا فهذه من الحالات التي يستثنى فيها الكفر، إن كان تأول الآية خطأ فأدى به ذلك إلى أن يحرم شيئا حلالا أو يحلل حراما، ولكن كان اجتهاده في غير القطعيات، في أمور بقلولة قطعية. لو واحد فهم الآية غلط لا يعذر فيها، مثل إذا واحد قرأ الآية الرحمن على العرش استوى، هو تأول الآية خطأ فهم غلط أنه الله قاعد على العرش، هذا لا يعذر. قد ما كان جاهل الإنسان لا يعذر في هذا، لأنه بالأمور التي تتعلق بأصل الإيمان بالله ورسوله لا يعذر فيها أحد بالمرة، مهما بلغ الجهل به. بأمور التنزيه لا يعذر، بأمور نفي الصفة من الصفات الواجبة لله إجماعا لا يعذر، كالصفات 13. قد ما كان جاهل، لو دخل بالإسلام الجديد ما بيعرف أن الله موصوف بالقدرة، أنكر القدرة لله، كفر. هذا ممنوع، بس ما هذا أسلم جديد، علمه أنه كفر، خليه جاهل، هذا العلم، لأنه لا يعذر في ذلك أحد. ليه؟ لأنه أصل الإيمان ما حصل عنده أصلا، أصل الإيمان بعد ما حصل عنده. لو بزعمه تشهد لكن هو ينكر القدرة بعد ما صح إسلامه، لأنه ما صح عنده بعد أصل الإيمان. فبهنا أصل الإيمان بالخالق ما صح، فلذلك هذه الأمور مثلا لا يعذر فيها أحد. فمع طول إحنا بكل شيء منقول واحد فهم الآية غلط ما منكفره، ما بكل شيء. في القطعيات لا يعذر أحد. هون عطى مثال، وأنتوا التزموا بالأمثلة اللي بتسمعوها حتى ما واحد يفوت بأمور يقول ما احنا تعلمنا القاعدة، تعلمتوا القاعدة، بس احنا شو احنا شايفيننا يعني علماء لحتى نقيس بكل شيء عليها؟ مين منا احنا بلغ درجة العالمية؟ نحن مدرسون على سبيل الضرورة، نحن مدرسون على سبيل الضرورة، مع مصرنا علماء. طالب العلم قال الشيخ يحفظ كل يوم 200 سطر، كل يوم مش بالأسبوع. انتوا امتحان ب 78 صفحة هربتوا منه، فتر بيعكم شاطوا له ليه؟ الشيخ قال رأى مرة تقصيرا من بعض إخواننا، قال له نحفظه ولو 200 سطر كل يوم، حابي هول لهم إياها، احفظه ولو 200 سطر كل يوم. فأعطى المثال هون كتأول الذين منعوا كملت السطر اللي قبله. طيب، وتستثنى حالة كون الشخص متأولا باجتهاده في فهم الشرع، فإنه لا يكفر المتأول أي في غير القطعيات. يعني معناته بالقطعيات يكفر لا يعذر. طب هنا كتأول، يعني هلا بيعطي مثال على من تأول فأخطأ فلا يكفر، كتأول الذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر بأن الزكاة وجبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته عليهم عند دفع الزكاة إليه كانت سكنا لهم وطهرة. صلاتهم عليه، صلاته عليهم أي دعاؤه لهم، الصلاة تأتي بمعنى الدعاء. فهنا فالدعاء لما الرسول يدعو لهم في دعائه شو سكن لهم وطمأنينة. فهنا كيف طمأنينة ورحمة يعني. وأن ذلك هن ظنوا، وأن ذلك انقطع بموته، فإن الصحابة لم يكفروهم لذلك. شو معنى هذه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يأخذ الزكاة في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هون صدقة شو المراد؟ الصدقة الواجبة. لأن الصدقة نوعين، في صدقة واجبة وفي صدقة تطوع. إذا شفت فقير قلت أنت مصاري أعطيته، هذه اسمها صدقة تطوع. قلنا لكم نعمل شغلة بالمصلى دفعوا مثلا دفعتوا أنتوا، هذا تبرع لك في ثواب. أما الصدقة الواجبة هي الزكاة. هون الآية المراد فيها الصدقة الواجبة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني في صلاة الرسول أي بدعائه طمأنينة ورحمة للمؤمنين. لما مات الرسول بعض الناس امتنعوا عن دفع الزكاة. ليه؟ قال الآية نزلت خذ، هذا الخطاب لمن؟ للرسول. فإذا هو المأمور بأخذها، فبموته لمين يكون بده يكون الأمر؟ ففهموا أن هذا الأمر انقطع بموت الرسول، ثم الرسول هو صلاته سكن لهم وطهرة، وليس لأحد غيره هذا. فإذا معناته بعد موته لا تدفع، لا يجب علينا دفعها. هكذا فهموا، ما فهموا أن الحكم بالآية في حياة الرسول وبعد موته. بعض الناس اللي كانوا بزمن الرسول بعد موت الرسول وقفوا عن دفع الزكاة، إجا أبو بكر عم يطالبهم بالزكاة، قالوا ما واجب علينا ندفعها، فبدي يأخذها أبو بكر، قالوا له الرسول مات، هو المأمور بأخذها فما ندفعها. بقى مات الرسول هو المأمور بأخذها، ففهموا من الآية أن المأمور بالأخذ هو الرسول فقط، لأن صلاته سكن عليهم وطهرة. طب احنا فأبو بكر قاتلهم لأجل أخذ الزكاة منهم. طب بعض الناس يقولوا كيف منهم كفار؟ ما أبو بكر قاتلهم، ما قاتلهم لأنه كفار، قاتلهم لأنه اعتبرهم امتنعوا عن دفع حق وكانوا ذوي شوكة ولجأوا للقتال، فلم يكن بإمكانه إرغامهم على دفع الزكاة إلا عن طريق القتال، وهذا حق لله بده يندفع، فلذلك قاتلهم على دفعها. فما اعتبرهم كفار، والصحابة ما اعتبروهم كفار مع أنه قالوا الزكاة ما واجبة، بس ليش قالوا ما واجبة؟ فهموا الآية خطأ، تأولوا الآية خطأ، فما كفروهن العلماء. سيدنا عمر بزمنه في ناس شربوا الخمر، فلما سألهم كيف يشربوا الخمر، شارب الخمر شو بصير فيه؟ يجلد، يقام عليه الحد. قالوا أنه الله تعالى قال فهل أنتم منتهون، هذا تخيير وليس تحريما. هو تحريم، لكن هن فهموا أنه هذا تخيير، فقام سيدنا عمر قال اجلدوهم 80-80. لأن سيدنا عمر جلد 40 جلدي على شرب الخمر، 80 جلدي مش 40. الرسول قد ايه جلد؟ 40. سيدنا علي 40، وأبو بكر يا هديل 40، أما عمر 80. سيدنا علي قال وكل سنة، يعني ما فعله الرسول وأبو بكر وعمر هو من الشرع. قال وتلك أحب إلى قلبي، يعني 40 لأن الرسول عملها. فهمنا؟ فعمر شو قال؟ اجلدوهم. لو كان اعتبرهم مرتدين كان استتابهم ثم قتلهم، لأن المرتد لا يجلد وإنما يستتاب، وعلى قول لا يستتاب ويقتل، هذا حكم المرتد. فإذا هو اعتبرهم شو؟ مسلمين عاصين بشرب الخمر، ما كفرهم لأنه فهموا الآية غلط. قال اجلدوهم 80-80 ثم إن عادوا، مش إن عادوا إلى شرب الخمر، إن عادوا إلى قولهم أنها ليست حراما فاقتلوهم. فبهنا لأنهم يعرفوا بقى الحكم، فإن خالفوا بيكونوا كفار ساعتها. يعني بالأول فهموا غلط فجلدهم على شرب الخمر، وبين لهم الحكم أنه ليس كما أنتم اعتقدتم. بعد أن بين الحكم إن خالفوا بصيروا كفار، لذلك قال ثم إن عادوا أي إلى القول بحلية الخمر فاقتلوهم. طب إذا واحد قالنا طب ما بهالأيام بعض الناس بيقولوا فهل أنتم منتهون، منه تحريم بهالأيام ما بقى يعذر. ليش؟ لأنه من أيام الرسول لهلا استفاض واشتهر وانتشر حكم الخمر بين المسلمين حتى عند من يشربها. حتى عندما هم ليسوا مسلمين بيعرفوا انه كثير منهم بيعرفوا انه المسلمين يعتقدون بحرمة الخمر. فلذلك هلا اذا واحد يجي يقول ما في اي بتقول انه حرام, بتقول له فهل انتم من تقول لك هذا ما معنى ما قال حرام, بس هو بيعرف انه الحكم عند المسلمين شو هو, انها حرام, بس هو بيتفزك من عنده فلذلك لا يعذر. فبحنا هؤلاء مرادهم إشاعة الفواحش والرذائل بين الناس. بقول لك ما في دليل على تحريم الخمر, بتقول له قال الله تعالى فهل أنتم منتهون, بقول لك ما قال حرام, مع أنه سؤالوا عنا العلماء أشد من التحريم الحقيقي, لأنه شو أجا قبلها الآية اللي قبلها فاجتنبوه بهالآية فهل أنتم منتهون, فالجمع بينهما يفهم التحريم الشديد. فبهنا وفهم الصحابة التحريم, فلذلك قال عمر انتهينا انتهينا, يعني فهموا التحريم, يعني اللي هني كانوا بعصر الرسول والقرآن نزل بزمنهم وباللغة التي يتقنونها ويعرفون معاني الكلام فهموا التحريم. فبهنا فهذا مين الذي يجي بيطلعوا لي واحد بقول لك اعطيني اي بتقول حرام, بتقول له قال الرسول, بقول لك ما بياخد الا بالقرآن, مو ما بياخد الا بالقرآن, كذب القرآن, لأن الله قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, الرسول نهى عن الخمر مع العلم أن القرآن في آية صريحة بتحريم الخمر. كذلك بأيام سيدنا عمر واحد مرة شرب الخمر فقام بعت وراء سيدنا عمر قال له كيف تشرب الخمر, بيقيم عليه الحد, قام قال له الله تعالى يقول في القرآن الكريم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. فهم الآية غلط, إنه معناته إذا الواحد اتقى الله بعد ذلك شو بيأكل بيشرب لا جناح عليه, فظن إنه بجوز يشرب خمرة. شو قال له سيدنا عمر, لو اتقيت الله ما شربت الخمر, وأقام عليه حد شرب الخمر ما اعتبره كافر, يعني هو ظن أنه يجوز لنفسه أن يشرب, قال لأنه هو عم يشتغل بالطاعات فوصل لمرحلة صار بقدر يشرب الخمرة. فهم من الآية هيك, ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا, قال معناته لا يؤاخذ فيما يأكل ويشرب بعد ذلك, ما هذا يخالف التقوى لما يشرب الخمرة. لذلك قال له سيدنا عمر لو اتقيت الله ما شربت الخمر, وشو أقام عليه حد شو شرب الخمر ما اعتبره مرتد. هذا شو بسموه تأويل, تأول الآية خطأ, ومانعي الزكاة تأول الآية خطأ, لكن ليس كل متأول يمنع عنه تأويله التكفير. واللي بظن أنه كل متأول يمنع عنه تأويله التكفير فهذا انحلال ومروق من الدين. ليه؟ لأنه لو كان كل متأول يمنع عنه تأويله التكفير للزم تركه تكفير الفلاسفة اللي قالوا أن العالم أزلي بنوعه وأفراده, وللزم تركه تكفير اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم, فهل يقول هذا عاقل؟ فذمنا على الإطلاق القصة, واضح؟ هذا الموضوع لهون, هل أحد من أحد منكم عنده لبس فيه؟ قبل ما نكمل انتوا جايين هون لتتعلموا, هون لا يستحي احد يقول اشرح لي هيدي او هاي ما فهمتها, اوعكم ها انتوا جايين لتتعلموا, واحنا شغلتنا اللي احنا تعلمناه عم نفهمكم اياه على قدر ما نستطيع. لما حدا يسالنا سؤال بالموضوع تنأكد ما حدا يشط لبرا, وما بعرف بقولكم ما بعرف, لم افتي لكم ان شاء الله بدون علم, هذا اللي تعلمناه كلنا عند الشيخ بس. ولكن ما حدا يستحي ما يقول الا اذا ما حدا سال, وانا بدي اسال حبين انه انا الوحيد اللي ما فهمت, اوعى تفكروا هيك لانه موعود يتعلم الواحد. قطعيات دي مشكله بالمعلوم بالضروري, المعلوم بالدين بالضروره قطعيات هي. لا ليس المراد بالقطعيات كل ما هو معلوم من الدين بالضروره, حرمه الزكاه شو حكمها؟ معلوم من الدين بالضروره. طب هذول ظنوا انها لا تجب عليهم لان فهموا الايه غلط. طب احنا هلا لو واحد عايش بين لا يعيش بين المسلمين من أبوين المسلمين بس عايش ببلد ما فيها علماء ولا فيها ناس متعلمين شرع, ونشأ بين ناس بيشربوا خمرة فظن أنه خلق شرب الخمرة جائز, ويجا قدامنا عم بيقول عم يشرب خمرة, قال له كيف تشرب حرام, قال لا ما حرام, مين قال لك حرام, دغري من كفره مع أنه تحريم الخبر شو حكمه؟ معلوم من الدين بالضرورة. فليس كل من أنكر ما علم من الدين بالضرورة يكفر، ينظر إلى حاله. إذا فهم الآية خطأ مثلا ببعض الأمور ليس بكل شيء، إذا نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، إذا كان أسلم حديثا، في استثناءات بهذه الأمور. لذلك بقول شيخنا رحمه الله: وليس كل متأول يمنع عنه تأويله التكفير، لأن التأول مع قيام الدليل القاطع لا يمنع التكفير عن صاحبه، وإلا للزم ترك تكفير المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم من طوائف الكفار، لأنهم على حسب زعمهم اجتهدوا. فالذي يعتقد أن كل متأول يعذر مهما كان تأوله فقد كذب الشريعة. ليش أصلا المعتزلة أليس فهموا من بعض الآيات خطأ وظنوا أن الإنسان يخلق أفعاله؟ عذرهم العلماء؟ لا. المرجئة لما قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر حسنة، إنما قالوا ذلك اجتهادا منهم وفهموا بعض النصوص على غير وجهها، كذلك لم يعذروا. مرجئة ثم مرجئة، لأنهم قالوا أن المسلم لا يعذب فأرجأوا العذاب، يعني قالوا المسلم لأنه مسلم لا يعذب بالمرة، شو معنى المعاصي؟ فلذلك كفروا، لأنه كذبوا الآية. الله تعالى قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معناته في بعض المسلمين العصاة الله سيغفر لهم، في بعض لن يغفر الله لهم سيعذبون. فهن فهموا من الآية غلط. أي آية؟ الله تعالى قال: وهل نجازي إلا الكفور، فقالوا معناته الذي يجازى هو الكافر فقط، أما المسلم لا يجازى. في الآية كان فيها قبلها في ذكر شيء من عذاب الآخرة خاص بالكفار، شيء من عذاب الكفار بالآخرة، فأجد الآية وراها: وهل نجازي إلا الكفور، أي هذا النوع من العذاب تبهنا هو للكافر. فأني فهموا أن المسلم شو ما عمل من الذنوب لا يجازى يوم القيامة، وهذا كفر العلماء ما عذروهم في مثل هذا، ما عذروهم مع أنه فهموا الآية غلط. فإذا أنتم انتبهوا، لذلك أنا عم أقولكم ما بكل شيء، إذا واحد قالكم أنا كنت فهمان الآية هات تقولوا له ما كفرت، سألوا أهل العلم، خذوا قاعدة إلا فيما تعلمتموه بتجاوبوه، غير هيك ما تقيسوا مسائل على مسائل، احنا منا من أهل القياس. الشيخ مرة كان عم يسأل واحد عن حالة معينة، قال له هذه تعتبر شهادة من أنواع الشهادة، هي لم ترد في الحديث يعني، قال له الشيخ ما وردت، قال له شيخنا أصلنا إياها، قال له الشيخ أنا لا أقيس لكنها لعلها من باب شهادة كذا. ولا يقيس. هو كان عم يسأله إذا واحد مات بحادث سيارة إنه هل تعتبر شهادة هيدي، قال له الشيخ ما ورد، قال له قسمنا يا شيخنا، قال له أنا لا أقيس لكنها لعلها من باب شهادة الردم. فإذا شيخنا اللي هو مجتهد شوفوا شو بيعمل، شو نقول إحنا؟ فما حدا يقيس، ما حدا يقول إحنا تعلمنا القواعد ومنقيس عليها، ما تورطوا حالكم تبوا. ومعنى فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال، أي ليعمل الإنسان على تجنب ذلك كله غاية مستطاعه. يعني بعد ما ذكر أنواع الكفر، رجع ذكر القاعدة أن كل عقد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو معالم أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال، يعمل قدر مستطاع الإنسان أن يتجنب هذا، يعني اللي هو الكفر. قال المؤلف رحمه الله فصل الشرح: أن هذا فصل معقود لبيان أحكام المرتد. قال رحمه الله: يجب على من وقع في الردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة، ويجب عليه الندم على ما صدر منه والعزم على أن لا يعود لمثله. فإذا الواحد وقع بالكفر شو بيعمل؟ لو يرجع الإسلام فورا بتشهد. إذا كان مثلا الكفر اللي عامله داعس على مصحف شو بيعمل؟ يقلع. يقلع يعني يترك السبب الذي أوقعه في الردة. يعني إذا هو واقف عوراء فيها قرآن، واحد قد يقول في حدا بيوقف على المصحف ما هو شرط المصحف يكون كامل، يعني قد يكون واقف عوراء المصحف مثل ما بيعملوا بعض، بروح على المطابع بيجيبوا الأوراق اللي عزموا فيها دفايات بالأصل ونحو ذلك، وبيكونوا طابعين عليها مصاحف بس لأنه فيها دفو حاطينها للتلف، بيجوا ناس بياخدوا من المطابع على وراء وبروح أبو فردوها بالأرض لما يكون عم يشتغل ببيت دهان ولا غير ذلك، وبدعوص عليها ورايحين جايين والعياذ بالله. فإذا واحد داعس على قرآن أو أوراق فيها آيات قرآنية أو فيها اسم الله داعس عليها هو عرفان شو فيها، لو 100 مرة قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يصير مسلما، لأنه بعد ما أقلع يترك السبب الذي أوقعه في الردة ويعزم أن لا يعود. لأنه إذا عم ينطق بالشهادتين ونيته أنه إذا بس فلان رجع ضايع أو حيرجع يسب رب العالمين، صح دخوله في الإسلام؟ لا ما صح. فإذا يعزم على أن لا يعود ويقلع مع التشهد. هذول ما فيهم ترتيب شيخ، ما فيهم ترتيب يقلع بعدين. هو الذي يرجعه للإسلام أن يشهد فورا، هذا هو. وشو بده يكون ترتيب؟ ما هو فورا وهو عبوم بده يكون مستحضر انه لا يرجع الى هذا، ما في قصة ترتيب. اما الذي يرجعه للاسلام شو هو؟ التشهد الفوري. يعني لو واحد نطق بكلام كفر قالوا له هذا كفر، فورا بادر للتشهد، ما خطر بباله الندم وما خطر بباله انه يعزم ان لا يعود، ما خطر بباله، بس لا في بقلبه نية العود ولا التردد، فبهنا، ولا انه راضيا باللي حصل منه، لا، خلى قلبه من ذلك. لكن كل اللي اجى بباله لما عرف انه كفر انه شو بده يعمل؟ بده يرجع للاسلام فورا يتشهد، صار مسلما. هلا حيمرق معنا هالكلام بالشرح. الشرح ان الحكم الشرعي لمن وقع في رده انه يجب عليه الرجوع الى الاسلام بالنطق بالشهادتين، قول استغفر الله او غيرها من الالفاظ لا ترجعه الى الاسلام الا بالتشهد. الرسول قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، معناته الرسول من قاتل الكفار انت بتوقف عن قتالهم بيحكموا عليهم المسلمين لما يتشهدوا، فمعناته السبيل للحكم على الشخص بالاسلام ان يتشهد. ما قال الرسول حتى يقولوا استغفر الله، ولا قال حتى يقولوا الله في السماء كما تزعم المشبهة. إن شاء الله نرجع إذا صار معنا مجال نحكي بموضوع حديث الجارية اللي بيستدلوا فيه. فإذا النطق بالشهادة بالنطق بالشهادتين مع ترك ما هو سبب الردة، فإحنا بده يترك السبب الذي أوقعه في الردة، إذا بعده عامل السبب الذي أوقعه في الردة تشهده لا ينفعه. أي الأمر الذي حصلت به الردة والأمران الأخيران من المذكور في المتن، شون الأمران الأخيران؟ الندم والعزم على أن لا يعود، هذول اثنان إذا عند النطق بالشهادتين مستحضر، بس مش معناته هما ندمان ولا معناته نيته بده يرجع، لا، بس مجرد أنه مستحضر، كل اللي استحضره أنه شو بده يعمل؟ بده يتشهد، صح دخوله في الإسلام؟ نعم صح. فبهنا فعبون ليس شرطا لصحة الرجوع إلى الإسلام. ما منقول من واجبان، عم نقول شو؟ من شرط لصحة الدخول في الإسلام بشرط أن لا يعزم على الكفر في المستقبل ولا يتردد في ذلك. فإنه إن نوى أن يعود إلى الكفر أو تردد في ذلك لم تنفعه الشهادة، لأن العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. واضح؟ نية الكفر في المستقبل كفر في الحال. عم نقول إذا ما استحضر الندم ولا استحضر نية عدم العودة إلى الكفر، ما استحضرهم، اللي استحضروا أنه هو كفر بده يتشهد ليرجع الإسلام فورا يتشهد، صح دخوله في الإسلام، بس بشرط ما يعني صحيح وما استحضر ما بده يرجع للكفر، بس ما كان في بقلبه نية الرجوع للكفر، فبحنا لأنه في بقلبه نية الرجوع للكفر بعده على الكفر. لو تشهد قد ما تشهد وبعده نيته أنه يرجع يكفر بعده كافر. إن خلى قلبه من ذلك لو ما استحضر نية عدم الرجوع يصح دخوله في الإسلام بالشهادتين. والشرط أن يكون شو كمان؟ أقلع، ترك السبب الذي أوقعه في الربا. واضح المسألة؟ أربع شغلات للدخول في الإسلام واجب عليه. أول وحدة وثاني وحدة شرط لصحة الرجوع للإسلام، اللي هن التشهد والإقلاع، هذول الشرط ليصح دخوله في الإسلام. واثنان اللي هن الندم والعزم على أن لا يعود. إذا ما استحضرهم فبهنا وما كان ناوي أنه يرجع للكفر، مجرد أنه تشهد دغري للدخول في الإسلام صح دخوله في الإسلام، بس بيبقى واجب عليه أن يندم ويستحضر في قلبي أنه لا يرجع. واضح؟ فلو لم ينوي الرجوع إلى الكفر ولا تردد في ذلك لكنه لم يستحضر الندم، إنما ترك الشيء الذي هو ردة وتشهد، صح إسلامه، لكن يبقى عليه أن يندم، لأن شأن كل معصية أنه يجب الإقلاع عنها والعزم على ترك العود إليها، يعني بيعزم الله يرجع لها، والندم على فعلها. هذه بكل المعاصي واجبة، أن يترك المعصية ويعزم بقلبه لا يعود إليها ويندم على فعلها. قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يرجع عن كفره بالشهادة وجبت استتابته. شو يعني الاستتابة؟ أي الخليفة أو من يقوم مقام الخليفة يعرض عليه الرجوع للإسلام. فبحنا هلأ مدة الاستتابة اختلف فيها حتى عند الشافعية، بعضهم قال 3 أيام وبعضهم قال لا تشترط مدة، بل يجوز له أن يقتله إن لم يرجع قبل مرور 3 أيام. المهم أنه عرض عليه رجوع الإسلام ما قبل، استتابه. فبعضهم ما اشترط 3 أيام، وهذا القول الراجح أنه لا تشترط مدة. مش يعني لا تشترط مدة يعني في مجال حتى 7 أيام، لا، لا تشترط مدة يعني لا يشترطون 3 أيام، يجوز أن يقتله قبل 3، هذا معناته. ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل به، يا أما الإسلام يا أما يقتل بالكفر. ما مثل الكافر اللي هو كتابي، أهل الكتاب الخليفة يخيرهم بين 3 أمور: إما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقتلوا. طب هنا أما المرتد يقتل إما إسلام أو قتل، ما في جزية للمرتد. تبهوها، من الذي ينفذ حكم القتل عليه؟ قال ينفذه عليه الخليفة بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام. إذن الخليفة هو اللي بنفذ الحكم، ما إحنا نشوف واحد ارتد بقول له تشهد ما تشهد، نمره ثاني يوم تشهد ما تشهد، ثالث يوم نمره نقول له تشهد ما تشهد نقتله. لا، ما إحنا اللي بننفذ الأحكام، اللي يكون في خليفة ينفذ الأحكام، أو من يقوم مقام الخليفة كالسلطان. طب إحنا هو ينفذ الأحكام، ما إحنا بننفذ الأحكام يلا نبلش نقتل بالناس اللي بيرتدوا. لا. ويعتمد الخليفة في ذلك على شهادة شاهدين عدلين أو على اعترافه، وذلك لحديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. إذا الخليفة لا يحكم أنه فلان كفر، يبدو يكون سمع هو منه الكفر لا يحكم عليه، يبدو يكون 2 عدول نقلوا له أن فلانا كفر. لا يكفي عدل واحد، لابد من 2. طب احنا واثنان كل واحد منهم بده يقول له شو سمع منه من الكفر، بده يقول له قال كذا. لو كل واحد منهم سمع كفرية غير الثاني، يعني واحد اذا قال له الخليفة انا سمعت منه سب رب العالمين، وجه واحد الثاني قال له انا سمعت منه انه سب محمد، واثنان عدول اللي عم يقولوا، فيحكم عليه الخليفة بالكفر وبيستتيبه. طب احنا لكن اذا ما بينوا السبب ما بيتاخد بكلمه، يعني ما قالوا انه قال كذا، اذا واحد قال انه قال شيء وواحد ثاني قال يحكم عليه بالردة. نعم. لا يشترط أنه اثنان العدول يسمعونه نفس الكفرية، ليس شرطا. أو على اعترافه، وذلك لحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث دليل على أنه من بدل دينه أي من الإسلام إلى الكفر فاقتلوه، يعني معناته لا يقبل منه إلا هذا، إسلام أو قتل، إما أن يسلم يعني لا يقبل منه إلا الإسلام وإلا قتل. الشرح وهذا عشو بدل كمان على أنه يجوز إكراه الشخص للدخول في الإسلام، هذا يدل على هذا. فاللي بقوله بالإطلاق الإسلام لا يكره أحدا على الإسلام هذا كلام ما صحيح، ما بنقى هذا اللفظ، عبارة فاسدة. يجوز إكراه المرتد أصلا شيخ، ويفهم منها أنه كل الناس يجوز إكراه المرتد، ما هو يكره، لكن ما هو بده يطلق إذا ما أسلم أليس إكراها؟ ثم الجهاد لما الرسول يجاهد أو غيره يعني للجهاد، أليس لإدخال الناس في الإسلام؟ يا أما غضبا عنه بدي أسلم، يا أما إذا كان كذا بدفع الجزية أو يقتل، أليس هذا إكراها؟ قالوا العلماء إن لم يكن هذا إكراه فما الإكراه؟ أما الآية لا إكراها في الدين معناتها أنت لست مكلفا بهداية القلوب، لا تستطيع أن تكره قلوب الناس على الدخول في الإسلام، أنت عليك بالظاهر، هذا على تفسير. وعلى تفسير لا تكره الكافر الذمي على الدخول في الإسلام طالما هو يرضخ لحكم المسلمين ويدفع الجزية. وبعض العلماء فسروا أنه هذا كان قبل نزول آية القتال، الرسول أمر أن لا يقاتل لإدخال الناس في الإسلام، ثم لما نزل الأمر بالقتال صار يقاتل لإدخال الناس في الإسلام. فيها تأويلات كثير، لكن ما حدا من العلماء فسرها أنه معناته كل واحد بيعبد مثل ما بده وبتبع الدين اللي بده إياه، ولا يجوز لأحد أن يكرهه على الدخول في الإسلام، ما حدا من العلماء فسرها هيك. بالزمانات كان في واحد لأنه على منبر الجمعة قال إن الإسلام لا يكره أحدا على الإسلام، حطوه على الإذاعة يومتها، إذاعة من الإذاعات اللي كانت موجودة بأيام الحرب هذا الحكي. فبعت له الشيخ قال له بلغنا ما أفتيت به من قولك إن الإسلام لا يكره أحدا على الإسلام، فما قولك في آية كذا، ذكر له آيتين وذكر له حديث وذكر له أقوال العلماء. قال له فإن لم يكن هذا إكراه فما الإكراه؟ قال له نصيحتي لك أن تصعد إلى المكان الذي تكلمت فيه بذلك الكلام الفاسد، وأن تصدع بالحق، وأن تجهر بالحق وتخضع له. ما المعنى؟ قال واذكر وقوفك بين يدي الله عندما يقوم الناس لرب العالمين. فهذاك ما تراجع، سبحان الله، مشهور. إذا بقولكم اسمه مات، إذا بقولكم اسمه أغلبكم يمكن سمعين فيه، أما الجيل اللي طالع جديد ما بيعرفه. الشرح أن من حصلت منه الردة ولم يتبعها بالتوبة، أنا أصدر حبقول معروف وكذا لحتى يعني تشوفوا أنه بعض الناس لو كان مشهور بين الناس أنه هو شيخ ولابس ثياب من المشايخ، ليس شرطا أن يكون يفتي بالحق، ليس شرطا أن يكون مات خلاص مات، ليس شرطا أن يكون مفتيا بأمور هي حق. مع طول كل إنسان يلبس ثياب العلماء معناته هو عالم يقتدى به، مع طول المظهر ما هو الأساس، الأساس أن يوافق الدين. قد يجي واحد يهودي يلبس شيخ معناته صار يأخذ منه الدين لأنه لبس ثياب الشيخ، للإنسان بيأخذ الدين من الشخص على حسب ثيابه. دين كيف يتأخذ من الإنسان؟ على حسب موافقته للحق، هيك بيتأخذ منه مش على حسب ثيابه. صار الولد الصغير بالأيام بلبسود جداشي وقلنسوه ينبسطوا فيه يعني، وهي حلوة بس معناتها صار نجي مستفتين إن لم يكن أهلا للفتوى. نعم. ما قالوا العلماء لو كانوا بطول اللحى يستوجبون القضاء لكان التيس عدلا مرتضى. القصة لا بالمظاهر ولا باللحية ولا بالتياب، القصة بموافقة الحق، إن الحق إن الحق يعرف، ليس الحق يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق. بعض الناس صاروا عتياب، إذا العلماء قالوا لو رأيت الرجل يطير في الهواء، يعني أتم قصة التياب، إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فانظر إلى شرعه عند الإفتاء. يعني ما تتاخذ بالمظاهر دغري، شوف بالأول كلامه لما يتكلم بالدين، إن وافق الحق من حسن الظن فيه، أما إن لم يوافق الحق قول الجن حاملينه، ما معنى هذا ولي؟ فانتبهوا إلى هذا، فانظر إلى شرعه عند الإفتاء. ما قال إذا رأى المريد من شيخه الخطأ فلينبهه، فإن تراجع وإلا كان مع الشرع. إذا تراجع كان الأمر، وإذا ما تراجع بيتركه بيمشي مع الشرع، لأننا لا نتبع أشخاصا، نحن نتبع الشرع. وهيك علمنا الشيخ، اللي بيشوف المريد اللي بيشوف من شيخه خطأ بده ينبهه، إذا تراجع فذاك الأمر، ما تراجع فليعرف أنه ليس أهلا لأن يتبع، يتركه ويتبع الشرع. مش مثل ذاك اللي قال لو رجب ديب بتفوت على النار بيفوت معه، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. طب هذا بنرجع بنشرحه المرة الجاية إن شاء الله، بكرة يعني، نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. نهلل مرة، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد.